إنني متزوج ولله الحمد ورزقني الله بأولاد وبنات، ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعا لا نصلي، والآن هدانا الله إلى الطريق السوي، فماذا علينا وهل العقد صحيح؟ جزاكم الله خيرا. العقد صحيح الحمد لله. فالتوبة تجب ما قبلها مثل كثرة الأحاد، مثل يهود الوثنيان واليهوديان والنصرانيان، توبتهم صحيح، لكن شروطه ما تقول الله يصلي العقد صحيح إذا كان السر ظاهرة وهو لا يصلي ولا تصلي فيهما سواء، إذا تزوجها ابن ولي ويسر هناك المال الحمد لله، إذا كان شروطه أخرى جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.